عن إذنكم يا أخوان نادى منادي، ميدان عز ومصنع رجالي وزحول، على طريق أبوي ماشي وبادي، أرواحنا دون الوطن صارت حمول. حنا جنود أهلان وأهل معادي، حنا رجال الحرب لا دقت أطبول، بغيب عنكم لا يطول بعادي، حيث انكم بالقلب من دوننا حول، حيث انكم بالقلب من دوننا حول. تحية يملا شذاها كادي، للطيب اللي ذكره يصولي ويجول، الوالد اللي جعل عمره يزادي، يبقى فخر تاج على الراس محمول. عمي كبير القوم نعم ليادي، لو زالت الدنيا ترى الطيب ما يزول، هذا كلامي لا بغيتم وفادي، ترى اختصار القول يغني عن الطول، ترى اختصار القول يغني عن الطول. واختامها صلاة رب العباد على الشفيع اللي على الحق مرسول، على الشفيع اللي على الحق مرسول.